عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، بارك الله فيكم. أحييكم شيخنا. حياكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الصيام، باب صيام يوم الاثنين والخميس. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا هشام بن عمار، وهو كان يتلقى ولكن الحديث له طرق كثيرة. قال حدثنا يحيى بن حمزة، يحيى بن حمزة الغساني ثقة. قال قبله حدثنا، شيخنا، قبل نعم، هذا شيخنا، الحديث رقم 1764، وصلنا إلى هناك شيخنا، ما انتهينا منها، ما انتهينا شيخنا. طيب الله فيكم. بسم الله. قال حدثنا محمد بن رمح المصري الثقة، أنه قال أخبر الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر عند رسول أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه، ومن كرهه فليدعه. من كرهه، الظاهر من لم يرى، لأن كراهة الصوم المستحب، من أحب فهو صار مستحبا، فكرهه هنا يكون بمعناه من لم يرغب أو من لم يرى، فليدعه أي لا يصومه. فهذا الحديث فيه في الحقيقة يعني تخيير، والله أعلم، والتخيير باق إلى يوم القيامة، لكن المسلم يحاول أن يكون يغتنم فرص التي فيها، كما جاء كما يأتي الحديث، أنه يكون يحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبلها، فيكون الإنسان متسابقا متنافسا في الخير. وأما من كرهه فلا نقول أنه مكروه أو يجوز أن يكره، لا يكره، لكنه لا يرغب، لا لسبب من الأسباب، فلا يجب عليه. من كان يصومه أهل الجاهلية. هذا كان أول الأمر الذي قالوا ذكرنا لكم، كان أول ما قبل ما يفرض رمضان، فكان صيام عاشوراء مفروضا. ثم بعد ذلك لما فرض رمضان، فبقي صيام عاشوراء مستحبا، والحديث محمول في هذه المرحلة: فمن أحب منكم أن يصومه فليصوم، من كرهه فليدعه. وبقيت فضيلته إلى يوم القيامة إن شاء الله، ما قوله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت لا أصومن، لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع أيضا. فقلنا إنه التاسع هو الأفضل، أن يختار الإنسان التاسع والعاشر. وأما ما جاء الحديث أو بالحديث صوم يوما قبله أو يوما بعده، فهذا الحديث لم يصح. واستحباب من استحب أن يصام هذه الثلاثة أيام ليس على استدلال بالحديث، إنما هو الظاهر حبا في زيادة الخير، أو لعله رأى أن الحديث يدل على فضيلة، وفي الفضائل كثير منهم حتى تساهلوا، يرون العمل بالحديث الضعيف أيضا. لكن الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر، فإن فاته التاسع فلا يلزم أن يصوم الحادي عشر، جاز له أن يصوم إن شاء الله، لكنه لبيان المخالفة، لكنه لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين التاسع. هذا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعني مخالفة مطلقا، بمعنى أنه يوما قبله ومن بعده لكان ذكر، فما دام لم يصح الحديث في هذا الباب والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر التاسع، فالتاسع هو المبادرة إليه وإلى عاشر هو الصحيح والأفضل. ولا يقال إنه لا تحصل المخالفة إلا إذا صلى إذا صام الحادي عشر أيضا. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن عبدة، وهذا الحديث من أحب أن يصومه فليصومه، أخرجه مسلم أيضا من طريق الليث بن سعد. قال حدثنا أحمد بن عبدة ثقة، قال حدثنا حماد بن زيد، هو من هذا يعني حماد بن زيد المعروف بالمدرام، حماد بن زيد بن تذكرون حماد بن سلمة بن درهم، حماد بن زيد بن دينار. نعم. فقال حدثنا غيلان بن جرير المعولي ثقة، عبد الله بن معبد الزماني أيضا ثقة أو صدوق، أنا بقتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، أن يكفر السنة التي قبلها. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى الواسع، أمل قليل عليه أجر كبير. باب صيام يوم الاثنين والخميس. قال حدثنا هشام ابن عمار أنه قال حدثنا يحيى بن حمزة، يحيى بن حمزة الغساني ثقة، قال حدثني ثور ابن يزيد، ثور ابن يزيد الكلائي الحمصي ثقة، خالد بن معدان، أن خالد بن معدان هو أيضا ثقة، إلا أنه يرسل هنا لم يرسل، يرسل يعني في بعض الأحيان يروي عن بعض الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يرسل، وقيل أنه يدلس لكن التدليس لم يثبت عليه، إنما الإرسال بمعنى يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. عن ربيع بن الغاز، وهو أصله اسمه ربيع بن عمرو، وابن الغاز جده، وقيل ربيع بن الغاز وبدون ذكر ابن عمرو، على كل حال ذكره بعضهم في الصحابة وهو ثقة، أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام، فقال كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وهذا أمر معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبروايات أخرى كثيرة جاء كما يأتي الحديث الثاني أيضا بهذا المعنى وغيره. ثم قال حدثنا العباس بن عبد العزيز العنبري أنه قال حدثنا الضحاك بن مخلد، نعم أن الضحاك بن مخلد وهو النبيل، أن محمد بن رفاعة هو ابن ثعلبة مقبول، محمد بن رفاعة قال ابن حجر مقبول، وذكره ابن حبان في الثقات، والذهبي قال أثق، عن سهيل بن أبي صالح أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فقيل يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس، فقال إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله لهما، يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين، هكذا مهتجرين، هجر أصله هجر، الثلاثي هجر، والرباعي هاجر واهتجر كلاهما، يعني من باب افتعال، وإلا مهتجرين، كأن فيه إشارة أن الهجر هذا مصطنع وليس لهم حق في الهجر، وليس لهم حق في الهجر، إنما مما عملته أيديهم فقط وجعلوه عملا عليه كأنه شرع اهتجار مهتجرين. وجاءت هذه الرواية في الحقيقة عند مسلم من طريق قتيبة عن مالك عن سهيل، وكذلك عن طريق عبد العزيز الدراوردي قال في حديث الدراوردي إلا المهاجرين، يعني يهجر بعضهم بعضا، وقال قتيبة كما قال مسلم نفسه قال قتيبة إلا المهتجرين، على كل حال كلاهما بمعنى واحد. إلا نعم، إنما يغفر الله لكل مسلم إلا مهتجرين يقول دعهما حتى يصطلحا. يعني يقول الله تعالى دعهما، دعهما من المخاطب؟ دعهما المخاطب فيه والله أعلم الملك الموكل لعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى، وهو أعلم بأعمالهم، لكن الملك الذي يعرض الأعمال يخاطبه الله تبارك وتعالى دعهما حتى يصطلحا. هذا الحديث في الحقيقة جاء بلفظ آخر أيضا. نعم، إلا ومن في مسلم إلا امرأ كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا، هكذا جاء مرتين قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخروا هذين ولا تكتبوا حسناته ولا تمحوا سيئاته حتى يصطلحا. وهذا لا شك والحديث صحيح، وهذا لا شك فيه تخفيف شديد من الله تعالى من الهجر بدون سبب. وأخرجه أبو داود هنا فسر لنا، وجمع الأحاديث قد يفيد فائدة كبيرة جدا. أخرجه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه 40 يوما، وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات. قال إذا أبو داود قال إذا كانت الهجرة، نعم إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء، يعني ليس من هذا الذي جاء فيه التهديد والتخويف ليس من هذا بشيء. وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل. فهذا هو تفسيره دعهما حتى يصطلحا، فالحجر متى يجوز أو متى لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك رضي الله عنه، فكل هذا يدل على الحجر، بل في بعض الأحيان يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الهجر أيضا، الهجر أيضا، فيهجر الناس المبتدع المخالف لدين الله. ومن هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجنازة على من ترك دينا كذا. فهجر الكلام وهجر الاتصال معه والتواصل وإعطاء حق بعض من بعض إذا كان رجلا لا يعني لا يترك بدعته وهو مخالف له، أو يكون شاربا الخمر وغيره، بعد النصح يجب أن ينصح، لا يهجر إلا بعد أن ينصح. إذا لم ينتصح ففي هذه الحالة جاز حجره، بشرط أن يكون الحجر يمنعه. إذا كان الهاجر أو الذي هجره يكون ذا قدر جليل في قومه أو عالم جليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك فيه إذا هجر أحدا فيا ويله. فكذلك إذا كان هناك ناس صالحون يهجرونه فربما يرعب الإنسان عن غيه وشره. أما إذا كان لا يفيد الحجر فيكون والله أعلم أنا وأنت وهم هؤلاء وهن. إذا كان هجر كلهم لا يؤثر فيه شيء، وفي هذه الحالة عدم الحجر هو الأفضل حتى يحتك معه ويتعرض له ويؤكد عليه ويصر، لعل الله تعالى يهديه. نعم، هذا الحديث يقول هنا، وهذا الحديث أيضا صحيح. ثم بعد ذلك يأتي باب صيام أشهر الحرم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان، وهو الثوري، سفيان هنا الثوري، عن الجريري. جريري هو سعيد بن إياس، في علمكم أنه مختلط، لكن سفيان من جملة من سمع منه قبل الاختلاط كما نص عليه. ف فسفيان الجريري فالحديث يصح إن شاء الله إذا كانت إلا هو اختلاف فقط. أنا أبي السليل هو ضريب ابن النقير الجريري أيضا ثقة. أنا أبي مجيبة، أنا أبي مجيبة الباهلي، أنا أبيه أو عمه، أبوه عمه قالوا أنه صحابي. أما أبو مجيبة فهذا لم يتعين يعني من هو، وقال بعضهم مجيبة وقال بعضهم أبو مجيبة وقال بعضهم مجيبة الباهلية هكذا، فاضطرب الأمر ولم يعرف، وقالوا أنه لا يعرف الأئمة رحمة الله عليهم. فلذلك هذا الإسناد بهذا اللفظ الذي ذكرت أو ذكر يكون ضعيفا. قال عن أمه أو أبيه أو عن أمه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أنا الرجل الذي أتيتك عام أو عام الأول. عام الأول كيف تأويله لغة؟ عندنا لغويون موجودون ولا ما هم موجودين أحد؟ عام الأول، عام هذا مضاف، الأول مضاف إليه وليس صفة. العام الأول إذا كان أو العام الأول كان نعم، عام الأول الذي يظهر لي والله أعلم أنه إضافة، عام اليوم الأول أو عام الشهر الأول. الحاصل أنا كل حال الأول هذه يعني ليس صفة إنما هو مضاف، فانظروا تأويله. قال فما لي أرى جسمك ناحلا ضعيفا. قال يا رسول الله أكلت طعاما بالنهار، أكلت طعاما بالنهار، ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلته إلا بالليل. قال من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت يا رسول الله إني أقوى. قال صم شهر الصبر ويوما بعده، يوما بعده، شهر الصبر ويوما بعده، شهر الصبر هو رمضان ويوما بعده. قلت إني أقوى. قال صم شهر الصبر ويومين بعده. قل إني أقوى. قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم أشهر الحرم، صم أشهر الحرم. هذا الحديث فيه بيان فضيلة الأشهر الحرم. نعم، وهل أولا الحديث هذا ضعيف لجهالة حال أبي مجيبة، إلا أنه قد جاءت رواية كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيح، قال هناك حديث كهمس الهلالي قال أسلمت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فأخبرته بإسلامي، إيه، فمكثت حولا وقد ضمرت، فمكثت حولا وقد ضمرت ونحل جسمي، ثم أتيته فخفض في بصر ثم رفعه، قلت أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قلت أنا كهمس الهلالي. قال فما بلغ بك ما أرى؟ قلت نعم، قلت ما أفطرت بعدك نهارا ولا نمت ليلا. فقال ومن أمرك أن تعذب نفسك؟ ثم شهر الصبر ومن كل شهر يوما. قلت زدني. قال صم شهر الصبر ومن كل يوم من كل شهر يومين. قلت زدني. قال صم شهر الصبر شهر الصبر وفي كل يوم ثلاثة وفي كل شهر ثلاثة أيام. هذا الجزء هو ضعيف لكنه جاء بمعنى أن قصة غير هذه، فيكون ما الذي جاء فيه أنه إذا كان الإنسان يصوم وهذا الإسناد صحيح، إلا ما فيه هناك في الإسناد المجيب صم شهر الصبر ومن بعده قل إني أقوى. قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام من بعده وصم أشهر الحرم. فذكر أشهر الحرم هو الذي يضعف والله أعلم، ولكن فضيلة شهر الصبر وصيام يوم أو يومين أو في الشهر كله، هذا ثابت كما ذكر له الطرق عند الدارقطني، وكذلك عند الطبراني في المجمع الكبير وعند البزار، وصحح إسناده الشيخ الألباني في الصحيحة. نعم. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، يعني في الحديث السابق سم أشهر الحرم، وهنا لم يذكر أشهر الحرم، لكن نريد نفهم إذا كان الإنسان أشهر الحرم شوال، ذي قادة، ذي الحجة محرم، ذي قادة ذي الحجة محرم، ورجب، إذا كان يصوم لكونه شهرا محرما، أولا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فيه فلا تظالموا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، نهي عن الارتكاب الذنوب، وهذا عام في كل شهر وفي كل حين. فإذا كان يعني لأجل فضيلة هذا الشهر يصوم الإنسان ويختص أو يخص بصيام، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الذي يظهر والله أعلم يجوز للإنسان أن يختص أو يخص أشهر الحرم بالصوم وبأعمال أخرى أيضا. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعتمر في شهر رجب، وهذا ثابت عنه. فإذا كان في الحقيقة يعمل الإنسان إن شاء الله فلا يكون مبتدئ في هذه المسألة، ويكون احتراما لحرمة شهر الله الحرام أو شهود الله الحرام، يكون له أن يصوم إن شاء الله. ثم يأتي الحديث بعده، نعم، وهو الذي يكون يعني فيه أيضا دليل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا الحسين ابن علي، وهو الجعفي الثقة، عن زائدة، وهو ابن قدامة الثقفي ثقة، عن عبد الملك بن عمير ثقة تغير، لكن زائدة سمع منه قبل الاختلاط، عن محمد بن المنتشر، عن حميد بن عبد الرحمن. محمد المنتشر ثقة، أن محمد المنتشر ابن الأجدع، نعم، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصيام أفضل بعد شهر الله شهر رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. وهنا أفضل لأجل حرمة هذا الشهر. كذلك إذا كان يصوم ذي القعدة وذي الحجة معروف أيضا، إذا كان غير يوم أيام العيد، فإن شاء الله يكون لا يقال إنه ابتدع شيئا ليس من دين الله. نعم. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثقة، إبراهيم بن المنذر الحزامي، أنه قال: حدثنا داود بن عطاء، داود بن عطاء المزني المدني ضعيف، قال: حدثني زيد بن عبد الرحمن، زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد الخطاب، هذا نعم لم يوثقه أحد إلا نعم إلا ما ذكره ابن أبي حاتم، كان جليلا فاضلا هكذا. وجاء في ترجمته أيضا: ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز. هنا أريد أن أستشيركم وأقول لكم بارك الله فيكم، القرائن قد تدل على ثقة الراوي. الآن إذا لم يكن هناك تصريح بالتوثيق من أحد من الأئمة، لكنه ثبت أنه ولي القضاء لعمر، لأبي بكر، للخلفاء الراشدين، عمر بن عبد العزيز معروف بالورع والتقوى وكذا، فكيف يولي القضاء إن لم يكن عالما فاضلا ثقة؟ ونقول لم يذكروا أن ترجمة في ترجمة لم يوثقوا، لكنه هذه القرينة أعظم قرينة أنه كان ثقة. أي ثقة؟ نعم، لأنه ولي القضاء وهو في زمن لعمر بن عبد العزيز، في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الذي كان أعرف الناس بالرجال، وكان يتحرى نعم بمثل هذه الأشياء. فبذلك نقول هذه القرينة تدل على أنه كان ثقة. وقول ابن أبي حاتم كان جليلا فاضلا، يعني ليس فيه تصريح للتوثيق، لكن وقد يقول دليلا فاضلا يكتب حديثه كذا وكذا، لكنه سكت على هذا. هذه أيضا قرينة على كونه ثقة إن شاء الله. شيخنا أحسن الله إليكم، نعم. قد يتولى القضاء ولكنه يكون يعني ضعيفا في الحديث، كشريك مثلا النخعي ضعف لما ولي القضاء، فلا ينفع. أنا أجيبك بهذا بما أجاب علي الشيخ الألباني وأراقني جوابه. أنا كنت أقول يا شيخ كيف تجعلون حديث المجهول مع المجهول مع الضعيف يتقوى بعضه مع بعض؟ قال نعم يتقوى. قلت لعل المجهول كان كذابا، لعله كان وضاعا، لعله كذا. قال نعرف هذا من كرامة الله لسنة نبيه ولنبيه صلى الله عليه وسلم، أن الرجل إذا أراد أن يكذب في النهار فضحه الله في الليل، أو إذا أراد أن يكذب في الليل يفضحه الله في النهار، ما كان يتركه الله تعالى مستورا مستور الحال. فلو كان مثل شريك وغيره القضاة، كثير منهم الآن طالب وطالبة، هما ما شاء الله زوجان أو زوج وزوجان، كلاهما أخذوا كتاب وأنا أشرت إليهم كتاب من قبل، كنت نقول لو حقق، فأخذوا جزاهم الله خير تحقيق كتاب أخبار القضاة. نعم، وفي قضاة كثير ضعفاء يأتي ناس لا شك فيه، ولعل القضاء إذا كان الإنسان يؤدي حقه قد يأخذ منه مخه، فكان لكنه إذا كان ضعيفا كان مشهورا بالضعف، ما كان يترك هكذا ويمضي وهو قاضي وفي زمن عمر بن عبد العزيز ولم يضعف أو لم يشهر بضعف إن شاء الله. فلذلك نعم إمكانية موجودة، ولذلك لكن هذه القرينة إذا كان الإنسان يأخذه فله هذا الحق أنه يوثقه لهذا السبب. نعم أحسن الله إليكم. أيضا شيخنا حفظكم الله، في السند الأول الذي قلنا فيه هذا أبو مجيبة، في التقريب قال مجيبة بضم أوله وكسر الجيم بعدها تحتانية ثم موحدة أبو مجيبة الباهلي، وقيل هي امرأة روى لها ابن ماجة من الصحابة، فكأنه قال أيضا أنه صحابي. لا ليس من الصحابة أظن، ولا قال؟ أي نعم، قال من الصحابة، نعم في التقريب قال من الصحابة، قيل أنه من الصحابة وكذا، لكنه نعم ما أظن راجعوا التقريب. قيل هي امرأة، أنا نقلت من التقريب شيخنا، رجعت إليه نسخة هذا أبو ذر الباكستاني، النسخة التحقيق نسيت. أبو مجيبة أو مجيبة شاغف، أبوه هو الصحابي، أنا أبيه، أنا يظهر لي على كل حال في يعني أنا أيضا راجعت، لكن وجدت أنه مجيبة أو أبو مجيبة وكذا، لكن الصحابي أبوه عمه، لأنه يروي عن أبي أمي كلهم هذا مجيبة، سواء كان أبو مجيبة يروي عن أبيه أو عن أمه. نعم راجعوا مرة ثانية إن شاء الله ونجتمع إن شاء الله. طيب مداخلة أخيرة حفظكم الله، في أشهر الحرم يصح كلاهما، أشهر الحرم والأشهر الحرم، وذلك لقول ابن مالك يعني ووصل أل بذل المضاف مغتفر، إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني أو نحو ذلك كما قال ابن مالك. إيه لكن إذا كان معرفة، أما إذا كان الضارب هذه صفة، الضارب زيد، فيكون الشافعي رحمه الله يستعمله هذا في كتبه كثير، لكن عام مضاف الأول مضاف إليه. إذا كان عام الأولى فنقول الشهور الأولى، عام الشهور الأولى، لكن عام الأول عام مضاف الأول موصوف صفة، موصوفه بماذا؟ مثل ما يقولون ثلاث، فهناك مميز محذوف خصال، مو كذا؟ مثل هذا يأولون في مواضع كثيرة عام الأولى لو كان، فنقول عام مضاف الأولى هذه مضاف إليه، وهي صفة قامت مقامها الموصوف وهو الشهور الأولى مثلا. فعام الأول هل هذا صفة يكون لعام؟ عام الأول نعم يكون نعتا، نعتا له شيخنا. الله جزاك الله خير إن شاء الله، لكن أنا ما أنا مقتنع، أراجع إن شاء الله ونراجع، وجزاك الله خير، كلكم راجعوا وافيدونا. اللهم زدنا وقد نسينا كثير من هذه الأمور لأننا لا نعيش في مثل هذا، فإن شاء الله انظروا. وأيضا إذا كان هناك شرح في الشرح ذكروا شيء من هذا. نعم بارك الله فيك. تقول أنه عام مضاف الأول مضاف إليه، عام مضاف الأول عام موصوف والأول صفة، مو كذا؟ نعم شيخنا هذا تقوله. نعم إن شاء الله ننظر، انظروا يا إخوان الله يبارك فيكم وحفظونا إن شاء الله. أي نعم رب زدني علما. طيب أين وصلنا؟ قال جاء أي، قال أفضل شيء أفضل بعد شهر الله، أي صيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. ثم قال حدثنا إبراهيم، نقول عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب إن شاء الله ثقة، عن سليمان وهو سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس نعم، وهو قالوا ابن حجر قال إنه مقبول، عن أبيه علي بن عبد الله وهو ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شهره عن صيام رمضان. هذا الحديث ضعيف لأجله يعني سليمان هو مقبول، لكن تسميته ضعيفا جدا عند الشيخ الألباني أنا ما فهمته، إذا كان هذا كلام الشيخ بالتعليق إذا كان ضعيفا جدا فما ظهر، الله أعلم. نعم داود المزني ضعيف، هذا واحد، والثاني مقبول، فالحديث فيه علتان ضعف داود المزني وأيضا ضعفه أو جهالته وستر حال أبي سليمان بن نعم علي. ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام رجب، وهناك بالحقيقة ناس خاصة في ولم يثبت تاريخ المعراج 27 من رمضان من شهر الله رجب لم يثبت ما ذلك، هم يصومون ويقومون الليل وهذا كله لا شك أنه من البدع، إلا أنه ما ثبت ابن عمر فيما أذكر، وابن حجر ذكر أشياء كثيرة في تبين العجب فيما جاء في فضل رجب، لكنه الذي أذكر أنه أثبت فعل ابن عمر برجب في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعتمر في رجب فاعتمر، لكن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة هكذا قالوا. وعلى كل حال عن ابن عمر فيما أذكر ثابت الاعتمار في رجب، ليس في يوم خاص 27 أو شيء لأجل أنه يوم الإسراء والمعراج. ثم قال حدثنا محمد بن الصباح هو الجرجرائي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو ثقة، عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي أن أسامة بن زيد محمد بن إبراهيم التيمي ثقة، لكن الذي قيل أنه لم يدرك أو لم يسمع من أسامة بن زيد، أن أسامة بن زيد كان يصوم أشهر الحرم أشهر الحرم، فقال أشهر الحرم هنا أيضا أشهر الحرم يعني بهذا اللفظ، فلو أن حل إن شاء الله حل جيد أدى لا نشك فيما بعد أشهر وضعب الحرم مضاف إليه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صم شوالا، فترك أشهر الحرم ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات. فهذا الحديث أيضا ضعفوه، ولأن إبراهيم التيمي لم يدرك فهو منقطع، لم يدرك أسامة ابن زيد فهو ضعيف. فلا يظهر من هذا الحديث فضيلة صوم شوال، صوم شوالا كل شوال أو إلا جزء ستة من شوال، هذا أمر معروف ومن أحاديث أخرى ثابتة. ثم قال باب في الصوم زكاة الجسد، في الصوم زكاة الجسد. نعم. قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا محرز ابن سلمة العدني، محرز ابن سلمة العدني هو ثقة. نعم. قيل إنه حج 80 حجة، قال محرز بن سلمة العدني حج 80 حجة. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد والدراوردي جميعا يعني عبد الله بن مبارك وعبد العزيز بن محمد جميعا عن موسى بن عبيدة وهو الربذي ضعيف، عن جمهان وهو جمهان أبو العلاء، هكذا أبو العلاء مقبول أدخله ابن حبان في ثقاته، وقال ابن المديني هو جدي من قبل أمي، هو جدي من قبل أمي، لكنه لم يأتي التوثيق من معتبر، ولذلك يبقى الحديث مداره عليه يبقى ضعيفا والله أعلم. قال لكل شيء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم، زكاة الجسد الصوم. نعم. لكل شيء زكاة أيضا هذا العموم. نعم. لا يصح. نعم. زاد محرز في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام نصف الصبر، الصيام نصف الصبر. رمضان وصف بأنه شهر الصبر، لكنه صيام نصف الصبر هذا لم يثبت بحديث صحيح. نعم. ثم قال باب في ثواب من فطر صائما. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى وهو القاضي محمد ضعيف، وخالي وكيع يقول وخالي يعلى وهو يعلى ابن عبيد التنافسي ثقة، عن عبد الملك وأبو معاوية عبد الملك بن عمير وأبو معاوية عن حجاج كلهم عن عطاء أي عطاء ابن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فلهم، فمن فطر صائما فله كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ينقص من أجورهم شيء أو شيئا، فنقص يأتي لازما ويأتي متعديا، أن ينقص هذا التفطير من أجور المفطرين شيئا من غير أن ينقص من أجورهم، أي إفطاره أو تفطيرهم لا ينقص من أجور المفطرين شيئا. نعم. هذا الحديث يعني فيه محمد بن أبي ليلى إلا أنه قد توبع، وبذلك يكون الحديث صحيحا وهو صحيح. نعم. وفيه فضيلة تفطير الصائم. والتفطير ما المقصود منه؟ فهل التفطير بمعنى أول لقمة من التمر أو شيء، رأينا ناسا يتسابقون بفضل الله طلبا لفضل الله تبارك وتعالى، إذا كان عنده في يعني يقدم التمر أو شيء في أول ما يقدم في كل واحد يحاول أن يكون في حسابه. لكن الذي يظهر هنا أنه التفطير بمعنى والله أعلم ما جرت العادة في الفطر ليس تمر أو تمرين، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فحسى حسوات صلى الله عليه وسلم. فبذلك ثم بعد ذلك إذا كان هل يعني بعده أكل باقي ما شهيته للناس، وكل هذا داخل فيه والله أعلم. لكن أجرك على قدر إنفاقك، أنت إذا فطرت فقط بالتمر فلك أجرك إن شاء الله، ومن أشبعه فله أجره. لكن معنى أنه يفطر بالماء ويفطر بتمر أو تمرين لا يتعين هذا المعنى من هذا الحديث، لأن التفطير يكون الله أعلم في رمضان الناس دون طول النهار جائع، ففطره أفطر يكون إن شاء الله بمعنى أنه قد شبع من الأكل الذي يشتهيه في ما بعد رمضان بعد الصوم وبعد الإفطار الأول من قبل الصلاة أو بعد الصلاة. وكان هناك ابن عباس جلس، وهل كان في رمضان أو غير رمضان، إذا كان جلس للعشاء فكان يسمع قراءة الإمام وكان يأكل ويقول لا نتركه حتى نشبع، لا نتركه ما دام في القلب منه شيء. فعلى كل حال الذي أريد أن أقول ولعله لا يتضح أن من فطر ليس يعني المقصود منه تمرة أو تمرتين، إنما المقصود منه إشباع الجاية بالصوم عند الفطر إن شاء الله. قال وحدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سعيد ابن يحيى، سعيد ابن يحيى اللخمي صدوق، قال حدثنا محمد بن عمرو وهو الليثي ثقة أو صدوق، عن مصعب بن ثابت، هو مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيف، عن عبد الله بن الزبير قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وصلت عليكم الملائكة. الشيخ الألباني قال على الإطلاق هكذا قال، قال في المشكاة صحيح، قال في مشكاة المسابيح صحيح. لا لكن هنا قصة أفطر عندكم الصائمون جاءت من طريق آخر الرواية، ونقول أن في إسناده مصعب بن ثابت فكيف يصححه. روى على كل حال نعم من قريب من هذه الرواية نعم الطيالسي عن حيوى بن شريح عن رجل قد سماه أنا أبي سعيد الخدري، أنا أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شعب الإيمان للبيهقي من طريق حيوى بن شريح عن سالم بن غيلان التجيبي عن دراج أبي الحيثم عن أبي الحيثم عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون. وهذا إسناده ضعيف لأن دراج أبي الحيثم ضعيف، إلا أن الرواية جاءت أيضا من طريق آخر وفي جامع مامر ابن راشد وهو من ضمن مصنف عبد الرزاق الجزء العاشر صفحة 381، قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن أنس أو غيره، عن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا، ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه، فرجع أي رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد فقال يا رسول الله بأبي أنت أمي ما سلمت سلاما إلا وهي بأذني، ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك أحتسب أن أستكثر أو أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخل سعد النبي صلى الله عليه وسلم البيت، فقرب إليه زبيبا فأكل منه صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ، ليس هنا ذكر الصوم، فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. نعم، وعلى كل حال إسناده واضح جدا، إسناد الشيخين كما قالوا أو على شرط الشيخين، وأخرجه البياقي أيضا بهذا اللفظ بهذا الإسناد في الآداب في كتابه الآداب. فإذا الذي يظهر أن هذا بدون ذكر إفطار عند الصائم. يقول هنا الشيخ هذا إيش قال؟ صحيح دون الفطر عند سعد، صحيح دون الفطر عند سعد. هنا لم يذكر الفطر هنا في الحديث أفطر عندكم الصائم، لأن قصة يعني السعد يدل أنه لم يفطر، فما أدري. انظروا كيف قال الشيخ، وأنا ما راجعت آداب الزفاف هو أحال إليه، لكن الإسناد أمامي هذا، وفيه أنه ليس فيه ذكر أنه أفطر، إنما قرب إليه زبيبا فأكل منه صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار. فالإسناد صحيح هذا، يقال دائما في أي طعام يأكل الإنسان أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون، يعني دعاء لك، وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون أيضا، لأن إفطار الصائم يعطيك منه أجرا إن شاء الله. كلها دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الذي يدعو بهذا الآكل في أي وقت، يكون هذا جائز إن شاء الله. ثم قال باب في الصائم إذا أكل عنده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد والسهل، قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن حبيب بن زيد، وحبيب بن زيد ابن خلاد نعم الأنصاري ثقة، عن امرأة يقال لها ليلى البصرية هكذا قال. نعم، فقال أن أم عمارة هي معروفة باسمها نصيبة بنت كعب رضي الله عنها، مشهورة أم عمارة، قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما فكان بعض من عنده صائما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة. هذا الحديث ضعفوه لأجل ليلى، ليست معروفة، قالوا إن يعني لم يذكر إلا ابن حبان في ثقاته وهي مجهولة. أيضا أخرج نعم الترمذي أيضا من طريق الشريك عن حبيب وشعبة، فالشريك أيضا ضعيف، والحديث ضعفوه من الجهتين والله أعلم. نعم، وهل يتقوى بعضها من بعض؟ الذي يظهر لي أنه يتقوى إن شاء الله الصائم إذا أكل عنده، لكنه ضعف هذا الحديث أيضا الشيخ الضعيف، لكن الذي يظهر لي أنه إذا تقوى عن امرأة يقال ليلى وهي مجهولة والشريك ضعيف الحفظ والباقون ثقات، فيكون والله أعلم الإسناد تقوى ويسير حسنا لغيره. قال حدثنا وحدثنا محمد المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد أن قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن هو القشيري الكندي من بيت المقدس كان يكذب عن سليمان بن بريدة ثقة عن أبيه بريدة بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء يا بلال، فقال إني صائم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة. يعني كان فيه أيضا نصيب لبلال إلا أنه صائم ولم يأكل، ففضل رزق بلال نحن نأكل لكنه يكون مدخرا له في الجنة. أشعرت يا بلال؟ إن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده. فأحرم هذا الحديث أن يكون موضوعا هو الرجل محمد بن عبد الرحمن وهو المتهم بوضع هذا الحديث. باب من دعي إلى طعام وهو صائم. من دعي إلى طعام وهو صائم ماذا يفعل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. كذلك حدثنا أحمد بن يوسف السلمي أبو عاصم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج نعم أخبرنا ابن جريج نعم مدلس عن أبي الزبير عن جابر، لكن الرواية جاءت في مشكل الأعصاب للطحاوي قد سرها ابن جريج بسمائي يعني ابن أبي الزبير عند الطحاوي. نعم بقي تدليس أبي الزبير نعم، لكن الرواية جاءت من لفظ آخر لعله يتقوى به أو تتقوى به. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب، فإن شاء شاء الطعيم وإن شاء ترك وإن شاء ترك. نعم هذا الذي نقول أن هذا المعنى قد جاء في رواية صحيحة عند مسلم وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم يرون من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، وإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. نعم وفي الترمذي هذه الرواية وتفسيره فليصلي أي يدعو، هكذا ذكر قال ومعنى فليصلي أي فليدعو. فإذا من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، لكن السنة أن يدعو لهم. الحديث الحقيقة الأول قال إني صائم، فإذا أذن له والحديث يعني صحه الشيخ نعم الألباني وهو صحيح فليقول إني صائم فقط. نعم إذا أذن له قال لا بأس، لكنه إذا عزم عليه بأنك لابد أن تحضر فيحضر إذا لم يكن عنده عذر، إذا لم يكن عنده عذر فليحضر ويدعو له. هذا الذي يجمع بين الرواية إني صائم فقط يكفي. نعم من الممكن أن يكون من الأقارب وغيرهم ويريدون أن يحضروا، وإلا الناس يحضرون ويقول فلان من أقاربه من عمامه من كذا لماذا، لعله مهاجر لعله مشاعن فيما بينه إلى آخره. هذه المعاني مطلوبة كلها، ولذلك الأفضل أن يحضر ولو دقائق ويدعو لهم ويرجع. باب في الصائم لا ترد دعوته. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن سعدان سعدان هو سعدان بن بسر بش أو بصر لا بشر سعدان بن بشر صدوق عن سعد أبي مجاهد سعد أبي مجاهد نعم الكوفي وكان ثقة قال من الذي يقول الظاهر هذا قوله وكيع كما جاء فيه وفيكون معروف ثقة معروف إن شاء الله صدوق أنا أبي مدلة أبو مدلة مولى عائشة قال ابن حجر مقبول وأدخله أو ذكره ابن حبان في ثقاته وقال الذهبي والثق ابن المديني يقول مجهول أنا أبي المدلة وكان ثقة أيضا قوله وكيع فالذي يظهر وهو والله أعلم يعني ينبغي أن يقبل هذا لكن هنا ضعف الحديث لأجل هذا والله أعلم والذي يظهر إن شاء الله أنه صحيح نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفع الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبوابه السماء ويقول بعزة لأنصرنك ولو بعد حين انظروا هل الشيخ رجع من هذا أنا أذكر أن كنت نقلت هذا من التصحيح الترغيب والترهيب وذكره فيه وجاءت هذه الرواية عند أبي داود قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد لوالده لولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم نعم وأيضا جاءت الرواية عن طريق آخر أيضا والذي يظهر أنه الرواية صحيحة وفي ذكر هذه يعني ذكر هذه وحول الأفراد في روايات أخرى أيضا وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك وفي رواية أذكر الذي بتذكري في عند الطبراني وغيره وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين نعم فيكون إن شاء الله الحديث حسنا لغيره أو صحيحا نعم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم أنه قال حدثنا إسحاق بن عبيد الله هو المدني مجهول إسحاق بن عبيد الله المدني مجهول قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد لدعوة ما ترد قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي هنا المدار على المجهول ولذلك ضعفت هذه الرواية يقول البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الحاكم في المستدرك عن عبد العزيز بن عبد الرحمن الدباس عن محمد بن علي بن زيد عن الحكم ابن موسى عن الوليد قال حدثنا إسحاق فإذا رجع الأمر إلى إسحاق بن عبيد الله أو رجع الإسناد إلى إسحاق بن عبيد الله المدني ورواه البيهقي من طريق إسحاق بن عبد الله قال عبد العزيز المنذري في كتاب الترغيب له وإسحاق هذا مدني لا يرى قلت قال ذلك الكاشف صدوق وذكره ابن حبان في الثقات ما دام لم يروي عنه إلا واحد ويكون الأئمة حكم عليه بالجهل فهو مجهول وعليه تكون هذه الرواية ضعيفة نعم باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج قال حدثنا جبارة شيخنا في بعض الأسئلة حفظكم الله طيب الله يبارك فيكم إن شاء الله وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رجل كان يعمل يقول هذا هو أول شيء أحد الرجال ساهم أحد الرجال ساهم بمبلغ في مشروع صدقة جارية، لما ساهم بالمبلغ لم يكن في نيته إهداء ثوابه لأحد. الآن بعد اكتمال المشروع يرغب في إهداء ثوابه لنفسه ولأهل بيته زوجته وإخوته وأبويه، فهل هذا يجوز؟ ما دام عند أول الأمر لم تكن له نية ثم جاءته النية، فإنما الأعمال بالنيات، فبذلك جاز له أن يوجه هذا المشروع صدقة لأهل بيته، ليس فيه حرج إن شاء الله. وإن كان يجوز فماذا يقول أو يفعل؟ يكفي في نيته أو يقول للناس إذا كان هناك يكتبون، لكنه إذا أخفى يكون أكثر أجرا له إن شاء الله بعيدا عن الرياء، ففي قلبه يقول أن هذا لأهل بيتي فلان أو فلان أو فلان أو فلان. إن شاء الله ليس فيه أي شبهة فيما يظهر، لأن من أمر بالنيات ولم تكن له من قبل نية فجاءت النية. نعم. رجل كان يعمل في مكان وكان ينفذ معاملات من مقر عمله لحسابه، إيش معنى لحسابه؟ ولم يكن يعلم بالحرمة، فماذا يصنع؟ كيف من مقر؟ يعني يبيع بعض الأشياء ويروج لبعض الأمور الخاصة به وهو في داخل مقر العمل. مقر عمل هو الغير، هو موظف. نعم نعم، هذا لا يصح إلا إذا كان استجاز من صاحب العمل بالفعل، وما أظن أن أحد يجيد أنه يشغل نفسه، وبذلك في الحقيقة عمله هذا حرام يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وما استفاد منه لو تصدق على أفقر الفقراء يكون أفضل إن شاء الله. نعم. رجل باشر وهو بين النوم واليقظة، باشر مباشرة وكان صائما فأنزل، وذلك في صوم نظر، فماذا عليه؟ هو قطعا عليه أي يقضي، ومهما كان المباشرة في بين النوم واليقظة هذا صعب أن نقول أنه يحتلم، إذا كان بين النوم يقضى ولعله متعمد ويكون يعني، فبذلك لا شك أنه أتى بعظيم، وما ينبغي أن يفسد فريضته. لو كانت نافلة وأفطر قالوا أنه حتى يعني لو عمل فهذا صار إفطاره مثل الأكل والشرب، لكن بعضهم قال أنه يأكل ويشرب شيء ثم يشتغل، فكان صائما فأنزل. الله أعلم، ما يعني نقول في هذا إلا أنه الرجحان لليقظة، وكان يشعر وأنزل، يعني الإنزال فقط. وهكذا رسالته أتتني يا شيخ، أنا ما والله بنصها نقلتها. هل على كل حال الذي رأيت من فتاوى العلماء رحمة الله عليهم أنه يجب عليه أن يقضي يوما مكانه، هذا الذي أفتى به أظن الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز وغيرهم، يقضي يوما مكانه. نعم، ويبقى صائما في هذا اليوم، لكنه والله أعلم ما دام أنزل فقد أفطر وبقي عليه أن يصوم قطعا. نعم إن شاء الله هذا هو الذي يقال، ما دام لم يجامع إنما باشر فقط. نعم، فالإنزال، هناك بعض العلماء قالوا الإنزال حتى لو كان تعمدا لا يفسد الصوم، والذي يظهر والله أعلم أنه يفسد الصوم، فيكون لأنه لم يترك شهوته، هذا فيه شهوة وأي شهوة، فبذلك يجب عليه أن يصوم ويتوب إلى الله، يصوم مكانه يوما ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. هناك سؤالان من الأخ بحميش شيخنا. طيب موجود. نعم. السلام عليكم. الله، قال أبو علي هنا حديث رقم 1700 وكذا، قال أبو علي رواه أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب، زاد فيه مخافة أن يفوته. هل هذه الزيادة تفسيرية؟ هو هذا يعني هذا التفسير قلنا هذا رأيه، والله أعلم، أو تفسير ابن أبي ذئب من رأيه مخافة أن يفوت رمضان أو يوم من رمضان فكأنه صام يوم الشك، هذا الذي ذكرت لكم، وصوم يوم الشك مخافة أن يفوت لا يصح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، قال أبو هريرة رضي الله عنه. وبذلك هذا تفسير ابن أبي ذئب، لكنه تفسير هل هو في محله قد يعتر أو يخالف، والله أعلم. نعم. عام الأول، جزاكم الله خير، من إضافة الشيء إلى نفسه هو ممنوع، فلا بد من تأويله بتقدير مضاف، أي عام الزمن أحسن. هذا الذي كنت أبحث، عام الزمن الأول، عام الزمان الأول. نعم، مثل قولك مسجد الجامع، المسجد المكان الجامع، جزاك الله خير. فاضل الشيخ محمد آدم، هذا الذي كنت أقول مثل ثلاث كسال أو يعني أو ثلاث أعمال وكذا، على كل حال يجب أن يكون يعني على قواعد وقاعدة أنها مضافة. أنا ما أقول أنه صفة، والأخ حمدان قال أنه صفة، فالذي أنا واقر في نفسي أنه مضاف مضاف إليه، ويكون تأويله أعمى الزمن الأول، نعم، أو أعمى الشهر الأول، عام الشهور الأولى إذا كان، نعم، عام الزمن الأول كما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا، رحمه الله ورفع درجاته. ومبشركم أن يعني أحد الطلبة قد أخذ، جاء عندي دراسة هذه الخطة، أخذ في الدكتوراه البحث عن استدراكات الشيخ محمد علي آدم في صحيح مسلم أو في شرح صحيح مسلم على المحدثين. فأنا على كل حال أيدت هذا الموضوع، وهناك يكون في اللجنة 5 أشخاص قد تكون أراهم، لكن في الأسبوع الماضي ما قدم، أظن إن شاء الله يقدم في هذا الأسبوع، الله أعلم. نعم، حياكم الله، السلام عليكم، جزاكم الله خيرا، عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ندعو بعضنا لبعض دائما إن شاء الله في خلوتنا، لا تنسوا، الله يبارك فيكم، السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.